أكثر التلاميذ أدباً وتوقيراً واحتراماً لأستاذهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا؟ وقد أمرهم الله عز وجل في قرآنه باحترام الرسول وتوقير الرسول وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. رب العالمين أمرنا أن نعزر النبي وأن نوقره. قال أهل العلم: ومعنى تعزروه أي تبالغوا في تعظيمه. نعظمه تعظيم ليس فيه غلو، وتعزروه تبالغوا في تعظيمه بما هو أهله صلى الله عليه وسلم. ونهى الله عز وجل عن التقدم بين يدي النبي بالقول، لأن هذا ينافي الأدب، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ونهاهم ربنا عن رفع الصوت في حضرة النبي، لأن هذا ينافي الأدب، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية نزلت في الشيخين الكبيرين، في الصديق وفي الفاروق، وكان الشيخان من بعدها يتكلمان مع النبي كأخي السرار، همسا، وكان النبي يقول: ارفع صوتك يا عمر، لا أفهم ما تقول، من خوف عمر من رب العالمين ومن تقدير عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استجاب الصحابة لأمر الله في هذه الآيات التي مرت، فتأدبوا مع النبي. في قصة صلح الحديبية جاء عروة بن مسعود مفاوض مكة يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عروة يرمك أصحاب النبي، يرمكهم بعينه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هو كان عروة قال له: أنا شايف حواليك أوباش لو قامت الحرب تركوك. النبي ما جاوبش عليه إلا بطريقة علمية، أمرهم أن يأتوه بالوضوء بالماء ليتوضأ. النبي هو بيتوضأ كده مفيش قطرة مية سقطت على الأرض، حتى النخامة، حتى غسالة الفم، حتى غسالة القدم يقتتلون عليها، ومن فاز بقطرة دلك بها وجهه وجلده. قال عروة: وإذا أمرهم، يعني رسول الله، بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فيش حد من الصحابة كده يقعد يحملق في النبي كده، لا، في أدب، تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه إلى قريش فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط تعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري وأبو داود وأحمد. الصحابة كانوا في قمة الأدب مع النبي، في قمة التقدير والاحترام والهيبة والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع دي، روى الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح عن أبي رزين رحمه الله ورضي عنه قال: قيل للعباس بن عبد المطلب: أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عباس، ده عم النبي، بقولوا أنت أكبر ولا النبي؟ شوفوا أدب العباس مع النبي، شوف توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو أكبر لكني ولدت قبله، هو أكبر مني لكني ولدت قبله. أي أدب، أي توقير، أي تقدير. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لكم ما أطقت. شوفوا عمرو بن العاص يقول لك أحب إنسان لقلبي النبي محمد، أكتر إنسان له هيبة واحترام عندي النبي محمد، من هبته ما كنتش أقدر أمل عيني منه، ولو سألتوني أوصفه لكم مش هعرف، لأني ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. كذا روى أبو يعلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا نتمنى الأعراب. يقول لك صاحب النبي البراء يقول لك كنت أقعد بالسنة عندي سؤال، من هبة النبي، من إجلالي للنبي، من توقيري للنبي، أقعد بالسنة أتهيب أن أسأله هذا السؤال؟ وأنا شأني كشأن الصحابة، كنا نحب الأعرابي يأتي من البادية يكون عنده عقل وفصاحة فيسأل رسول الله فيجيبه فنتعلم صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في الكبير حديثا رائقا رائعا، لما قرأته بصراحة عجبت. اسمع، عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، سهل من الصحابة، أنه كان في مجلس قومه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون. سيدنا سهل قاعد مع مجموعة من أهله من قومه بيحدثهم بكلام النبي، فبعضهم أقبل على بعض عمين يكلموا بعض، فغضب ثم قال: انظر إليهم أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقبل على بعض، أما والله لأخرجن من بين أظهركم ولا أرجع إليكم أبدا. فقلت له: أين تذهب؟ قال: أذهب أجاهد في سبيل الله. فرق أهله، لأنه وجد فيهم عدم توقير للنبي، لكلام النبي، ده بعد موت النبي. أنا بقول قال رسول الله وانت بتكلم ده تضحك مع ده، فين الأدب؟ حرمة النبي يا أخوانا بعد موته كحرمته في حياته. ومن توقير العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله القاضي عياض، قال عياض: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حياته. اسمع الأعاجيب، الأعاجيب، اسمع. روى الخطيب في الجامع عن ابن وهب قال: حدثني مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض، فسأله عن حديث من أحاديث النبي وهو مضطجع، سعيد عيان نايم ممدد في فرشته، فواحد سأله عن حديث من أحاديث النبي، فجلس سعيد قام واحد كده، فقال الرجل: وددت أنك لم تتعنى، أنت مريض وتعبان وحالتك صعبة، أنا غلطان إني شقيت عليك، وددت أنك لم تتعنى. فقال: اسمع، إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله وأنا مضطجع. يا ابني ده مش أدب مع النبي، إن أعمل كده وأقول لك قال رسول الله، إن أمدد وأقول لك قال رسول الله، هذا ليس من الأدب مع رسول الله، مع أن سعيد معذور لكن غلبه أدبه وحبه وإجلاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الخطيب في الجامع عن معن بن عيسى القزاز قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، كل ما يروح يجلس في المسجد هيقول قال رسول الله، لازم قبلها يغتسل ويبخر الثوب ويطيب البدن.